سورة المؤمنون. وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وأخرج البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. وأخرجه أيضا ابن عدي والحاكم، وأخرج الطبراني في السنة وابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقد ورد فضائل العشر الآيات من أول هذه السورة ما سيأتي قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الآيات: قوله قد أفلح المؤمنون، قال الفراء قد هاهنا يجوز أن تكون تأكيدا لفلاح المؤمنين، ويجوز أن تكون تقريبا للماضي من الحال، لأن قد تقرب الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمه. ألا تراهم يقولون قد قامت الصلاة قبل حال قيامها؟ ويكون المعنى في الآية أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال، والفلاح الظفر بالمراد والنجاة من المكروه، وقيل البقاء في الخير. قول عنترة: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها. قول الفوارس: ويك عنتر أقدمي. وقال ابن الأعرابي: معنى ويكأن الله أعلم أن الله. وقال القتبي: معناها بلغة حميرة رحمة، وقيل هي بمعنى ألم ترى. وروي عن الكسائي أنه قال: هي كلمة تفجع، لولا أمن الله علينا برحمته وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغي، ولم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمني، لخسف بنا كما خسف به. قرأ حفص: لخسف مبنيا للفاعل. وقرأ الباقون: مبنيا للمفعول. ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي لا يفوزون بمطلب من مطالبهم. تلك الدار الآخرة أي الجنة، والإشارة إليها لقصد التعظيم لها والتفخيم لشأنها، كأنه قال: تلك التي سمعت بخبرها وبلغك شأنها. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض أي رفعة وتكبرا على المؤمنين، ولا فسادا أي عملا بمعاصي الله سبحانه فيها. وذكر العلو والفساد منكرين في حيز النفي يدل على شمولهما لكل ما يطلق عليه أنه علو وأنه فساد، من غير تخصيص بنوع خاص. أما الفساد فظاهر أنه لا يجوز شيء منه كائنا ما كان، وأما العلو فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على الغير والتطاول على الناس، وليس منه طلب العلو في الحق والرئاسة في الدين، ولا محبة اللباس الحسن والمركوب الحسن والمنزل الحسن. من جاء بالحسنة فله خير منها، وهو أن الله يجازيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، أي مثل ما كانوا يعملون. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقد تقدم بيان معنى هذه الآية في سورة النمل: إن الذي فرض عليك القرآن، قال المفسرون أي أنزل عليك القرآن، وقال الزجاج فرض عليك العمل بما يوجبه القرآن، وتقدير الكلام فرض عليك أحكام القرآن وفرائضه. لرادك إلى معاد، قال جمهور المفسرين أي إلى مكة. وقال مجاهد وعكرمة والزهري والحسن إن المعنى لرادك إلى يوم القيامة، وهو اختيار الزجاج. قال: بيني وبينك المعاد، أي يوم القيامة، لأن الناس يعودون فيه أحياء. وقال أبو مالك وأبو صالح: لرادك إلى معاد إلى الجنة. وبه قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وروي عن مجاهد، وقيل إلى معاد إلى الموت. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك في ضلال، والمراد من جاء بالهدى هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو في ضلال مبين المشركون. والأولى حمل الآية على العموم، وأن الله سبحانه يعلم حال كل طائفة من هاتين الطائفتين ويجازيها بما تستحقه من خير وشر. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت ترجو أن نرسلك إلى العباد وننزل عليك القرآن. وقيل ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب بردك إلى معادك، والاستثناء في قوله إلا رحمة من ربك منقطع، أي لكن إلقاؤه إليك رحمة من ربك، ويجوز أن يكون متصلا حملا على المعنى، كأنه قيل وما ألقي إليك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربك. والأول أولى، وبه جزم الكسائي والفراء، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي عونا لهم، وفيه تعريض بغيره من الأمة. وقيل المراد لا تكونن ظهيرا لهم بمداراتهم، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا يصدنك يا محمد الكافرون وأقوالهم وكذبهم وأذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ أنزلها الله إليك وفرضت عليك. قرأ الجمهور بفتح الياء وضم الصاد من صده يصده، وقرأ عاصم بضم الياء وكسر الصاد من أصده بمعنى صده. وادعوا إلى ربك، أي ادعوا الناس إلى الله وإلى توحيده والعمل بفرائضه واجتناب معاصيه، ولا تكونن من المشركين، وفيه تعريض بغيره كما تقدم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يكون من المشركين بحال من الأحوال. وكذلك قوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر، فإنه تعريض لغيره. ثم وحد سبحانه نفسه ووصفها بالبقاء والدوام، فقال لا إله إلا هو كل شيء من الأشياء كائنا ما كان، هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته. قال الزجاج وجهه منصوب على الاستثناء، ولو كان في غير القرآن كان مرفوعا بمعنى كل شيء غير وجهه هالك، كما قال الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. له الحكم، أي القضاء النافذ، يقضي بما شاء ويحكم بما أراد، وإليه ترجعون عند البعث ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لا إله غيره سبحانه وتعالى. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سرمدا قال دائما، وأخرج ابن أبي حاتم عنه وضل عنهم يوم القيامة ما كانوا يفترون قال يكذبون في الدنيا، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضا إن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن عمه وكان يتبع العلم حتى جمع علما فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده، فقال له موسى إن الله أمرني أن آخذ الزكاة فأبى، فقال إن موسى يريد أن يأكل أموالكم، جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحتملون أن تعطوه أموالكم، فقالوا لا نحتمل فما ترى، فقال لهم أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها، فأرسلوا إليها فقالوا لها نعطيك وأفلح إذا دخل في الفلاح، ويقال أفلحه إذا أصاره إلى الفلاح. وقد تقدم بيان معنى الفلاح في أول البقرة. وقرأ طلحة بن مصرف قد أفلح بضم الهمزة وبناء الفعل للمفعول، وروي عنه أنه قرأ أفلح المؤمنون على الإبهام والتفسير أو على لغة أكلون البراغيث، ثم وصف هؤلاء المؤمنين بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون وما عرف عليه، والخشوع منهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات والعبث، وهو في اللغة السكون والتواضع والخوف والتذلل. وقد اختلف الناس في في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها على قولين، قيل الصحيح الأول وقيل الثاني، وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته، حكاه النيسابوري في تفسيره. قال: ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى، وكذا قوله: أقم الصلاة لذكري، والغفلة تضاد الذكر، ولهذا قال: ولا تكن من الغافلين، وقوله: حتى تعلموا ما تقولون، نهي للسكران والمستغرق في هموم الدنيا بمنزلته. واللغو قال الزجاج هو كل باطل ولهو وهزل ومعصية وما لا يجمل من القول والفعل، وقد تقدم تفسيره في البقرة. وقال الضحاك: إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلها، ومعنى إعراضهم عنه تجنبهم له وعدم التفاتهم إليه، وظاهره اتصافهم بصفة العادة. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، أي قال بعضهم جوابا عن سؤال من سأل منهم. قال المفسرون: إنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله سبحانه آخر النهار، فلذلك قالوا يوما، فلما رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم، وكان قد بقيت بقية من النهار. وقد مر مثل هذا الجواب في قصة عزيل في البقرة. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، أي قال البعض الآخر هذا القول إما على طريق الاستدلال، أو كان ذلك إلهاما لهم من الله سبحانه، أي أنكم لا تعلمون مدة لبثكم، وإنما يعلمها الله سبحانه، فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، أعرضوا عن التحاول في مدة اللبس، وأخذوا في شيء آخر، كأنه قال القائل منهم: اتركوا ما أنتم فيه من المحاورة وخذوا في شيء آخر مما يهمكم. والفاء للسببية، والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة. وقرى ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الراء، وقرى أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بسكونها، وقرئ بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف، وقرأ ابن محيصين بكسر الواو وسكون الراء. وفي حملهم لهذه الورق معهم دليل على أن إمساك بعض ما يحتاج إليه الإنسان لا ينافي التوكل على الله. والمدينة دقسوس، وهي مدينتهم التي كانوا فيها، ويقال لها اليوم برسوس، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي ينظر أي أهلها أطيب طعاما وأحل مكسبا أو أرخص سعرا. وقيل يجوز أن يعود الضمير إلى الأطعمة المدلول عليها في المقام، كما يقال: زيد ضبت أبا، على أن الأب هو زيد وفيه بعد. واستدل بالآية على حل ذبائح أهل الكتاب، لأن عامة أهل المدينة كانوا كفارا، وفيهم قوم يخفون إيمانهم. ووجه الاستدلال أن الطعام يتناول اللحم كما يتناول غيره مما يطلق عليه اسم الطعام، وليتلطف أي يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا يغبن، والأولى أولى، ويؤيده: ولا يشعرن بكم أحدا، أي لا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور ويتسبب له. فهذا النهي يتضمن التأكيد للأمر بالتلطف. ثم علل ما سبق من الأمر والنهي فقال: إنهم إن يظهروا عليكم، أي يقدروا عليكم ويعلموا بمكانكم، يعني أهل المدينة، يرجموكم يقتلوكم بالرجم. وهذه القتلة هي أخبث قتلة، فإن ذلك كان عادة لهم، ولهذا خصه من بين أنواع ما يقع به القتل. أو يعيدوكم في ملتهم، أي يردوكم إلى ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله. أو المراد بالعود هنا الصيرورة، على تقدير أنهم لم يكونوا على ملتهم، وإيثار كلمة في على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار، ولن تفلحوا إذا أبدا في إذا معنى الشر، كأنه قال: إن رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا إذا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تزاوروا قال تميلوا، وفي قوله تقرضهم قال تذرهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تقرضهم قال تتركهم، وهم في فجوة منه قال المكان الداخل. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال الفجوة الخلوة من الأرض، ويعني بالخلوة الناحية من الأرض. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ونقلبهم الآية قال ستة أشهر على ذي الجنب اليمين وستة أشهر على ذي الجنب الشمال. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير في الآية قال كي لا تأكل الأرض لحومهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أن اسم كلبهم قطمير. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال اسمه قطمير. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من أرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بالوصيد قال بالفناء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال بالباب. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله أزكى طعاما قال أحل ذبيحة، وكانوا يذبحون للطواغيت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أزكى طعاما يعني أطهر، لأنهم كانوا يذبحون للطواغيت. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الآيات قوله وكذلك أعثرنا عليهم أي وكما أنمناهم وبعثناهم أعثرنا عليهم أي أطلعنا الناس عليهم. وسمى الإعلام إعثارا لأن من كان غافلا عن شيء فعثر به نظر إليه وعرفه، فكان الإعثار سببا لحصول العلم ليعلموا أن وعد الله حق، أي ليعلم الذين أعثرهم الله عليهم أن وعد الله بالبعث حق. قيل وكان ملك ذلك العصر ممن ينكر البعث فأراه الله هذه الآية. وقيل سبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالورق وكانت من ضربة دقيانوس إلى السوق، لما اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه وجد كنزا فذهبوا به إلى الملك، فقال له من أين وجدت هذه الدراهم؟ قال بعت بها أمس شيئا من التمر. فعرف الملك صدقه ثم قص عليه القصة، فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف. وأن الساعة لا ريب فيها أي وليعلموا أن القيامة لا شك في حصولها، فإن من شاهد حال أهل الكهف علم صحة ما وعد الله به من البعث إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الظرف متعلق بأعثرنا أي أعثرنا عليهم وقت التنازع والاختلاف بين أولئك الذين أعثرهم الله في أمر البعث، وقيل في أمر أصحاب الكهف في قدر مكثهم وفي عددهم وفيما يفعلونه بعد أن اطلعوا عليهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا لئلا يتطرق الناس إليهم. وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية، فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا يسترهم عن أعين الناس، ثم قال سبحانه حاكيا لقول المتنازعين فيهم وفي عددهم وفي مدة لبثهم وفي نحو ذلك مما يتعلق بهم ربهم أعلم بهم من هؤلاء المتنازعين فيهم، قالوا ذلك تفويضا للعلم إلى الله سبحانه. وقيل هو من كلام الله سبحانه ردا لقول المتنازعين فيهم، أي دعوا ما أنتم فيه من التنازع فإني أعلم بهم منكم. وقيل إن الظرف في إذ يتنازعون متعلق بمحذوف هو اذكر، ويؤيده أن الإعثار ليس في زمن التنازع بل قبله، ويمكن أن يقال إن أولئك القوم ما زالوا متنازعين فيما بينهم قرنا راضي عن اللغو في كل الأوقات، فيدخل وقت الصلاة في ذلك دخولا أوليا كما تفيده الجملة الإسمية وبناء الحكم على الضمير، ومعنى فعلهم للزكاة تأديتهم لها، فعبر عن التأدية بالفعل لأنها مما يصدق عليه الفعل، والمراد بالزكاة هنا المصدر لأنه الصادر عن الفاعل. وقيل يجوز أن يراد بها العين على تقدير مضاف، أي والذين هم لتأدية الزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الفرج يطلق على فرج الرجل والمرأة، ومعنى حفظهم لها أنهم ممسكون لها بالعفاف عما لا يحل لهم. قيل والمراد هنا الرجال خاصة دون النساء، بدليل قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، للإجماع على أنه لا يحل للمرأة أن يطأها من تملكه. قال الفراء إن على في قوله إلا على أزواجهم بمعنى من، وقال الزجاج المعنى أنهم يلامون في إطلاق ما حظر عليهم فأمروا بحفظه إلا على أزواجهم، ودل على المحذوف ذكر اللوم في آخر الآية. والجملة في محل نصب على الحال، وقيل إن الاستثناء من نفي الإرسال المفهوم من الحفظ، أي لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم، وقيل المعنى إلا والين على أزواجهم وقوامين عليهم، من قولهم كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان، والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في جميع الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم. وجملة أو ما ملكت أيمانهم في محل جر عطفا على أزواجهم وما مصدرية، والمراد بذلك الإماء، وعبر عنهن بماء التي لغير العقلاء لأنه اجتمع فيهن الأنوثة المنبثة عن قصور العقل وجواز البيع والشراء فيهن كسائر السلع، فأجراهن بهذين الأمرين مجرى غير العقلاء. وجملة فإنهم غير ملومين تعليل لما تقدم مما لا يجب عليهم حفظ فروجهم منه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الإشارة إلى الزوجات وملك اليمين، ومعنى العادون المجاوزون إلى ما لا يحل لهم، فسمى سبحانه من نكح ما لا يحل عاديا، ووراء هنا بمعنى سوى وهو مفعول ابتغى. قال الزجاج أي فمن ابتغى ما بعد ذلك، فمفعول الابتغاء محذوف، ووراء ظرف، وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة، واستدل بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء لأنه من الوراء لما ذكر، وقد جمعنا في ذلك رسالة سميناها بلوغ المنى في حكم الاستمناء، وذكرنا فيها أدلة المنع والجواز وترجيح الراجح منهما، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قرأ الجمهور لأماناتهم بالجمع، وقرأ ابن كثير بالإفراد، والأمانة ما يؤتمنون عليه، والعهد ما يعاهدون عليه من جهة الله سبحانه أو جهة عباده، وقد جمع العهد والأمانة كل ما يتحمله الإنسان من أمر الدين والدنيا، والأمانة أعم من العهد، فكل عهد أمانة، ومعنى راعون حافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، قرأ الجمهور صلواتهم بالجمع، وقرأ حمزة والكسائي صلاتهم بالإفراد، ومن قرأ بالإفراد فقد أراد اسم الجنس وهو في معنى الجمع، والمحافظة على الصلاة إقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها، ثم مدح سبحانه هؤلاء فقال أولئك هم الوارثون، أي الأحقاء بأن يسموا بهذا الاسم دون غيرهم، ثم بين الموروث بقوله الذين يرثون الفردوس وهو أوسط الجنة، كما صح تفسيره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهو الوارث الذي يرث من الجنة ذلك المكان، وفيه استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم، وقيل المعنى أنهم يرثون من الكفار منازلهم حيث فرقوها على أنفسهم، لأنه لأنه سبحانه خلق لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار. ولفظ الفردوس لغة رومية معربة، وقيل فارسية، وقيل حبشية، وقيل هي عربية، وجملتهم فيها خالدون في محل نصب على الحال المقدرة أو مستأنفة لا محل لها. ومعنى الخلود أنهم يدومون فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. وتأنيث الضمير مع أنه راجع إلى الفردوس لأنه بمعنى الجنة. وقد أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن المنذر والعقيلي والحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل الله عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ثم قال: لقد أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10. وفي إسناده يونس بن سليم الأيلي. قال النسائي: لا نعرف أحدا رواه عن ابن شهاب إلا يونس بن سليم، ويونس لا نعرفه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. ثم قالت: تقرأ سورة المؤمنين؟ فقرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى بلغ 10. فقالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأخرجه عبد الرزاق عنه وزاد: فأمره بالخشوع فرمى ببصره نحو مسجده. وأخرجه عنه أيضا عبد بن حميد وأبو داود في المراسيل وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن بلفظ: كان إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا يمينا وشمالا فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فحنى رأسه. وروي عنه من طرق مرسلا هكذا. وأخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن سيرين بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون رؤوسهم وأبصارهم إلى السماء في الصلاة ويلتفتون يمينا وشمالا، فأنزل الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمالوا برؤوسهم فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك في الصلاة ولم يلتفتوا يمينا وشمالا. وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كتفك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وقد ورد في مشروعية الخشوع في الصلاة والنهي عن الالتفات وعن رفع البصر إلى السماء أحاديث معروفة في كتب الحديث. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين هم عن اللغو معرضون، قال الباقي: شاق، وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: إني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. قال: تركها كفر. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه عن أبي هريرة في قوله: أولئك هم الوارثون. قال: يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو أطاعوا الله. وأخرج سعيد بن منصور وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله: أولئك هم الوارثون. وأخرج عبد بن حميد والترمذي وقال حسن صحيح غريب عن أنس رضي الله عنه، فذكر قصة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. ويدل على هذه الوراثات المذكورة هنا قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقوله: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ويشهد لحديث أبي هريرة هذا ما في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. ولقد رواه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أولئك يجزون الغرفة، قال: الغرفة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ليس فيها فصم ولا وصم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يقول: لولا إيمانكم. فأخبر الله أنه لا حاجة له بهم إذا لم يخلقهم مؤمنين، ولو كانت له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين، فسوف يكون لزاما، قال: موتا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري عنه أنه كان يقرأ: فقد كذب الكافرون، فسوف يكون لزاما. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قرأها كذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه: فسوف يكون لزاما، قال: القتل يوم بدر. وفي الصحيحين عنه قال: خمس قد مضين: الدخان والقمر واللزوم والبطشة واللزام.